الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب السرف في المال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب السرف في المال. والمراد بهذه الترجمة هو التحذير من السرف في المال، يعني الإسراف في المال. فالمال نعمة ينعم الله جل وعلا بها على العبد، وإن كان ذلك العبد صالحا فنعم المال الصالح للرجل الصالح، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكون المال نعمة معناه أن العبد يوم القيامة سيسأل عنه، فإن العبد سيسأل يوم القيامة عن النعيم الذي أنعم الله به جل وعلا عليه. هل شكر الله جل وعلا على تلك النعم؟ أن يشكر ربه جل وعلا عليها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يسأل عن المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه. غير أن المال يسأل عنه العبد من جهتين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. من هاته الخمس اثنان يتعلقان بالمال، يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من حلال أو من حرام؟ هل كان مصدر هذا المال الذي اكتسبه بالسعي في الأمور المباحة والمأذون فيها شرعا، أم أنه اكتسبه بطريق حرام بالغصب والسرقة والتعامل بالربا وأخذ الرشوة وغير ذلك من سبل أخذ الحرام؟ ثم يسأل عن أمر آخر. فلو أن المرء مثلا سلم من هذا الأمر الأول وكان موفقا فيه، فكان مصدر رزقه حلالا واكتسبه من الحلال، فتبقى المسألة الثانية وهي فيما أنفقه، وهذه التي تدخل في هذه الترجمة. هذا المال الحمد لله اكتسبته وأنت من الحلال، طيب الآن أين أنفقت مالك؟ هل المال هذا أنفقته في وجوه الحق التي يرضى الله جل وعلا عنها، أم أنك أنفقته في وجوه محرمة؟ هل هذا المال أنفقته باقتصاد في حاجاتك وحاجة ولدك وغير ذلك، أم كنت مسرفا ومبذرا؟ وهذا الذي عناه البخاري رحمه الله بقوله: باب السرف في المال، يعني الإسراف في المال، التبذير وتضييع المال، تبذير المال وتضييع المال. فالعبد يسأل عن المال أين أنفقه، فهو أورد هذه الترجمة: باب السرف في المال، للتحذير، للتحذير من الإسراف في المال وتبذير المال وتضييع المال. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. إن الله يرضى لكم ثلاثة، هذه الثلاث الله عز وجل شرعها وأمر بها سبحانه وتعالى، وهو يحبها جل وعلا ويرضى عمن يفعلها سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، فهذه الثلاث الله جل وعلا شرعها وأمر بها سبحانه وهو يحبها سبحانه وتعالى، ومن وفق إليها فإن الله جل وعلا يرضى عنه وينال رضا الله سبحانه وتعالى إذا وفق إلى هاته الثلاث، ومن ثم ينال إكرام الله عز وجل في الدنيا وكذلك في الآخرة. وهذا في مقابل ثلاث أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ويسخط لكم ثلاثا. هاته الثلاث التي يسخط الله جل وعلا عمن يفعلها، هاته الثلاث الله نهى عنها وزجر عن فعلها سبحانه وتعالى، نهى عنها وزجر عن فعلها، ومن وقع فيها فيكون ذلك سببا لمهانته وسببا للعقوبة في الدنيا التي قد تكون عاجلة وفي الآخرة إن وقع في هاته الثلاث التي يسخط الله جل وعلا عنها. والحديث يدل على أن الله جل وعلا يرضى ويسخط، فهاتان صفتان نثبتهما لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما هي قاعدة أهل السنة في هذا الباب. فنثبت ما أثبت الله جل وعلا نفسه من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، فنثبت لله جل وعلا هاتين الصفتين. فالله جل وعلا يرضى ويسخط سبحانه وتعالى، ويرضى لنا ثلاثا ويسخط لنا ثلاثا كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ثم بينها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه الأولى من الثلاث التي يرضاها الله عز وجل. قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اعلموا بأن هذه الأولى التي ذكر صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى، ومن حرم هذه الأولى فلن ينال رضا الله جل وعلا أبدا. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى قبل أن تبحث عن الثانية ولا الثالثة ولا عما يسخط الله عز وجل عنه فتجتنبه. فإنك إن لم تحقق هذه الأولى التي هي أعظم ما ينال بها رضا الله جل وعلا، فلن ينال أحد بعدها أو بعد فقدها رضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يتعلق بالأمر الذي لأجله خلق الله جل وعلا الخلق وأوجد الخلق سبحانه وتعالى، أوجدهم لأجل عبادته وتوحيده سبحانه وإخلاص العبادة له. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أن تعبدوه هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي، ولا إله إلا الله فيها إثبات وفيها نفي. فهذا معنى لا إله إلا الله، كلمة العظيمة، كلمة التوحيد العروة الوثقى التي من تمسك بها، وهذا التمسك يكون بقولها وفهم لمعناها وعمل بمقتضاها، فإن العبد ينال بذلك خيرا في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن الله جل وعلا يرضى عنه، والله لا يرضى إلا عن التوحيد ولا يرضى عن الشرك به سبحانه وتعالى. لما أقول إن هاته هي أعظم ما ينال بها رضا الله عز وجل، لأن باقي الأعمال إذا لم يحصل المرء هاته الخصلة الأولى فإن باقي الأعمال تكون هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه للنبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت مع الله عز وجل، صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ليحبطن عملك. أي عمل، هذا مصلي ومزكي ويصوم ويحج بيت الله ويبر والديه ويصل الأرحام وينفق ويحسن الأرامل الفقراء والمساكين، كل أعمال خير وأعمال بر، لكن جئنا إليه مثلا وجدناه يعبد غير الله عز وجل. كيف يعبد غير الله؟ صرف عبادة لغير الله، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، يذهب للضريح ويذبح له يتقرب إليه ويدعوه: يا سيدي فلان أعطيني كذا، أعطيني الذرية. هذا صرف لعبادة الدعاء لغير الله، فهذا أشرك بالله عز وجل. ما تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر بوالدين ولا صلة أرحام. لما؟ لأن تلك الأعمال تكون هباء منثورا. الأصل الذي تقبل من بعده كل عمل ما جاء به ما حصله، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم ما ينال به رضا الله جل وعلا هاته الخصلة الأولى، وهي التي يهتم بها. احنا لما نعرف بأن الله عز وجل يرضى ويسخط، يرضى لنا ثلاثة كما قال في هذا الحديث ويسخط لكم ثلاثة، احنا لما نعرف هذا نحرص على أن نفعل الأمور التي يرضى الله جل وعلا عنها، ونجتنب الأمور التي يسخط الله جل وعلا عنها ويسخط عن فاعلها، نتجنب هذا. وإذا قلنا إن أعظم ما ينال به رضا الله هذا، ولا ينفع عمل إذا فقد هذا الأول، فإن المرء يحرص عليها شد الحرص، يحرص عليها شد الحرص أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا الذي لأجله خلقنا، وما خلقنا الله وما أوجدنا إلا لأجله، لأجل أن نحقق توحيده وعبوديته سبحانه، فنعبده وحده لا شريك له. وهذا الذي لأجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل، فجميع الرسل كانوا يدعون إلى هذا الأمر. لماذا أرسل الرسل إلى أقوامهم؟ ليدعونهم إلى عبادة الله، ويدلونهم على الطريق التي توصلهم إلى الله جل وعلا في طريق عبادتهم له سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الدعوة لعبادة الله وحده، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل رسول بعثه الله في أمة من الأمم يدعو إلى هذا الأمر، فالرسل ما أرسلهم إلا لأجل هذا. الكتب أنزلها الله، كتاب القرآن، هذا الكتاب العظيم، كلام الرحمن سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، ما أنزله الله عز وجل إلا لأجل التوحيد، إلا لأجل أن يعبد ولا يشرك به سبحانه، يعبد وحده ولا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. لماذا أنزل هذا الكتاب؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، أي ما أنزل إلا لأجل هذا الأمر الذي هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. كما قال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. وكما قال القرطبي رحمه الله: هذه اللامات الثلاث تعلق بمحذوف، وكذلك ولذلك أنزلناه، أي القرآن، أنزلناه ليعبد وحده لا شريك له. فلذلك أنزل الله الكتب ومنها القرآن لأجل توحيده، انقسام الناس إلى مؤمنين وكافرين. ما الذي قسمهم إلى مؤمنين وكافرين؟ إلى مؤمنين موحدين ومشركين. هذا الأمر العظيم متعلق بتوحيد الله جل وعلا، أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. جعل الله جل وعلا الجنة وجعل النار، الجنة التي يكرم بها عباده الموحدين، والنار التي يعذب فيها أول ما يعذب الذين أشركوا بالله سبحانه وكفروا بالله العظيم. فلذا هذه الخصلة الأولى هي أعظم ما ينال به رضا الله عز وجل. إن الله يرضى لكم ثلاثة، أول هذه الثلاث قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكما قلت هذا ومعنى كلمة التوحيد العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. ومن أراد أن ينال رضا الله جل وعلا فيحرص على الأعمال الصالحات التي تكون خالصة لله عز وجل، وتكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها أن يحقق عبوديته لله عز وجل، وأن يحرص على أن لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، وخاصة الشرك الأكبر، لأن هذا الشرك الأكبر هو المحبط للأعمال. الشرك الأكبر هذا هو المحبط للأعمال، يعني يشرك الإنسان بالله، وحقيقة الشرك هي صرف العبادة لغير الله. من صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل. وإذا لا تصور أن المشرك هذا هو الذي لا يصلي والذي لا يصوم والذي لا يحج والذي لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هو هذا هو المشرك فقط، لا، قد يكون هذا كافرا أصليا، لكن قد تجد مثلا مؤمنا جاهلا، جاهلا بمعنى حقيقة كلمة لا إله إلا الله. وش هي لا إله؟ تقول لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وش مقتضى هذه الكلمة؟ أن تكون عبادتك لله وحده. وش هي العبادة؟ كل عمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال، فهذه هي العبادة، لا تجعلها لغير الله سبحانه وتعالى، لا تجعلها لغير الله سبحانه وتعالى. إن جعلتها لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل. يعني مش معناتها الشرك أنك لابد يكون عندك صنم كما كان عند مشركي قريش هبل وغيره وتعبدهم من دون الله وتذبح لهم من دون الله. لا، مش معناتها هذا الشرك. الشرك معناتها أن تصرف عبادة لغير الله فتجعل لله ندا، تجعل لله ندا. والعبادات كثيرة مختلفة. أنا مثلت قبل قليل بالدعاء، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه لله. اللي يروح للضريح يقول له يا سيدي فلان ارزقني الذرية، هذا يرزق الذرية، هذا هل يملك هذا الأمر؟ هو يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، لا يملك هذا، فكيف بهذا الذي يسأله؟ من الذي يرزقك الذرية؟ الله جل وعلا. فهو دعا، والدعاء عبادة عظيمة جليلة، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فهذه العبادة أين وضعها؟ هل تعبد بها ربه جل وعلا ولا صرفها لغير الله؟ صرفها لغير الله عز وجل، صرفها لغير الله عز وجل. لما يكون الذبح لله جل وعلا عبادة، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والذبح هذه قربة، الله جل وعلا يحبها ولهذا أمر بها، فصلي لربك وانحر، أمر بالنحر وقرنها بالصلاة معناتها عبادة، فهو يحبها سبحانه وتعالى. ومدام يحب أمر بها فهو يحبها، وهذا الذي يحبه الله ويرضى عنه عبادة يتقرب به إلى الله. طيب لمن نذبح؟ نروح نذبح للجن؟ نذبح لغير الله عز وجل؟ هذا شرك، هذا محبط لجميع الأعمال. والله ما تنفعك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، تروح كامل ما يبقى شيء. قال مثلا هذا إنسان ابن بنيان، قال اذبح لنا عتروس على العساس. علاش؟ قال لي تصرف عنك الجن، هذاك الجن اللي ثم اذبح له بيخطيك ما يزيش كامل يدور بيك وتسلم أنت وتكمل بنا وتسكن أنت أولادك. محصل هذا الكلام هذاك العتروس ولا جدي ولا كبش ولا لمن ذبحه؟ ذبحه للجن. والذبح عبادة، لمن جعلها؟ لله لغير الله. هذا وش يسموه؟ هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، مخرج من الملة. صاحبه إن كان مسلما يرتد عن دين الإسلام، إن مات بغير توبة يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله، ويحشر مع المشركين، ويحشر مع المشركين. لا، هذا العمل شرك، ولهذا ما يقبل الله منه باقي الأعمال. تلقى الله مشركا ما يقبل منك أعملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يستفد منه شيء. قد يستفيد منه في الدنيا أعمال قد يثاب عليها في الدنيا، لكن في الآخرة لا، ما دام لقي الله جل وعلا مشركا. تعرف خطورة الأمر، وخاصة يا إخوة خطورة الجهل. لما كان إنسان يكون جاهل بحقيقة معنى كلمة لا إله الله ويشهد لا إله إلا الله. المشركين لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ كان يعرفوا معنى لا إله إلا الله، هم أهل اللسان العربي والرسول خطبهم باللسان العربي وهم أهل البلاغة والفصاحة، فيفهمون، يفهمون مدلول هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة. فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهمين معنى لا إله إلا الله؟ معنى لو كان قلوا لا إله إلا الله معناتها المعبودات التي كنا نعبدها والآلهة التي كنا نعبدها كلها تروح، ولا نصرف العبادة لغير الله عز وجل. ففهموا حقيقتها. سبحان الله، تلقى الآن هو مسلم يشهد لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر والديه، ولكن مثل هذا المعنى للا إله إلا الله يجهله. ولذلك ماذا تجده يصنع؟ تجده يصرف العبادة لغير الله عز وجل، يصرف العبادة، يذبح لغير الله ويدعو غير الله، يستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله بغير الله جل وعلا، يخاف خوف السر من غير الله سبحانه وتعالى. فهذا كله عبادات تصرف لغير الله، ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. فالذي يريد أن ينال رضا الله جل وعلا، أعظم الأمور التي ينال بها رضا الله هذا الأول، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا كما أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن ذلك التفرق يتنافى مع الاجتماع والاعتصام بحبل الله. وحبل الله عز وجل قيل هو دينه، وقيل هو القرآن، وقيل هو عهده عهد الله، وقيل الجماعة، وهذا قول أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا، ابن مسعود قال هي الجماعة، وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال وهذا الظاهر من الحديث، الظاهر من الحديث أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وكما قال ابن عبد البر الأشبه بسياقه أن المراد بحبل الله جل وعلا الجماعة، المراد به الجماعة، الجماعة التي هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك، التي ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يعني الأمر الذي أمر الله عز وجل به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهانا عن التفرق كما تفرق الذين من قبلنا، لأن هذا التفرق والفرقة هي عذاب والعياذ بالله ومهلكة، وأما الجماعة فهي نجاة ورحمة، الجماعة نجاة ورحمة، وأما الفرقة فهلكة وعذاب، ولهذا الله جل وعلا نهانا عن الفرقة وأمرنا سبحانه وتعالى بالجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ينهانا عن التفرق لأن ذلك الاجتماع لا يتحقق إلا بترك التفرق، والتفرق لا يتحقق وتحقيق ترك التفرق لا يتحقق إلا بترك أسبابه، ترك كل سبب يؤدي إلى التفرق وإلى التنازع وإلى الاختلاف، إلا أن الشيء الذي يؤكد عليه أن هذه الجماعة والاجتماع الممدوح الذي يأمرنا الله عز وجل به والذي يرضى عنه الله، يرضى لنا ثلاثة من هذه الثانية، أن تعتصموا بحبل الله جميعا، ليس أي اجتماع، مش مراد به اجتماع أبدان وأن تجتمع أبداننا وإن اختلفت مناهجنا وعقائدنا، لا، المراد به واعتصموا بحبل الله، بحبل الله جميعا، كما قلت حبل الله منهم من قال القرآن ومنهم من قال هو دين الله أو عهد الله، وهذه لا تتنافى، هذه لا تتنافى كلها في معنى واحد، ومنهم من قال الجماعة كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني المراد بقوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أن الله عز وجل يا إخوة يوجب علينا التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة، هذا الذي هو دينه، الذي هو دينه سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يجمعنا، اجتماع للدين على الكتاب والسنة، أنت تتمسك بالكتاب والسنة وهذا يتمسك بالكتاب والسنة، هذا اجتماع، اجتماع للتمسك على الكتاب والسنة، ومن اللطائف أن المذكور أولا التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم بعد ذلك الثانية قال وأن تعتصموا بحبل الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميع، ذكر التوحيد وذكر الإخلاص، لما؟ لأنه سبب الاجتماع، هذا السبب عظيم لاجتماعنا، أن نجتمع على توحيد الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني التوحيد يجمع ولا يفرق، وإن فرق فهو تفريق بحق، الآن لما يصير تمايز قال اتق الله، الفعل هذا اللي تفعله شرك، وتنبه الآخر هذا الفعل الذي تفعله شرك، ونحن نتكلم عن من ينتسب إلى الإسلام، الآن بعض الناس قد يقول لك أنت لما تنبه هذا وترد على هذا أن ترك تفرق في الأمة، بالله عليكم هذا تفريق، تفريق مذموم يذمه الله ولا يحبه الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، لما جاء ماذا وقع؟ تفريق بين الناس، بين الموحدين وبين المشركين، فلذلك لو قالك أحد أنت لما جيت تنبه هذا اللي يدعو عند القبور وهذا الذي يقع في بعض مظاهر الشرك، يقول لك تفرق في الأمة لأن الجميع ينتسب الإسلام ورانا عايشين في بلاد ومسلمين والله الحمد والمنة ورانا على التوحيد، لكن ألا تريدنا أن نصلح الخلل؟ ألا تريدنا أن ننجي أفرادا من الأمة بسبب جهلهم؟ قد جهلوا معنى لا إله إلا الله فوقعوا في الشرك بالله عز وجل، وأي الشرك؟ الشرك الأكبر، تسكت عنهم؟ يقول لك تفرق؟ والله نفرق، إذا كان هذا التفريق مما يحبه الله ويرضاه فنفرق، لأن هذا الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مخطئ، هذا نحرص على إنقاذه مش نسكت عنه، قال لا، لا تدعو للتوحيد ولا تفرق جماعة المسلمين، جماعة المسلمين المطلوبة هي التي عناها الله جل وعلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا، مش نجتمعوا اجتماع وخلاص، اجتماع أبدان وانتهى الأمر وانا عايشين في بلاد وما شاء الله، لا، اجتماع الذي يكون على الدين، هذا الاجتماع الذي فيه قوة، هذا الاجتماع اللي يكون فيه رحمة، الاجتماع الذي فيه نجاة، الذي نجتنب فيه التفرق الذي هو عذاب والذي هو مهلكة، فاجتماع الذي يكون بالتمسك على الكتاب والسنة. ولذلك قال ابن عباس ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ومن بعد نرجع احنا لنعرف ما هو الضابط. الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة ما ترك لنا شيء من الدين إلا بينه. وتصور أنت هذا الأمر عظيم، جماعة الاجتماع في الدين هذا أصل من أصول الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصل عظيم من أصول الإسلام الاجتماع في الدين. أيغفل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبين لنا كيف نجتمع؟ وتكفينا هذه الآية التي بلغها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومع ذلك زاد بيانا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73، أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينتسبوا للإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الجماعة التي اجتمعت على الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه، واعتصموا بحبل الله جميعا. من هم هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة، هذه الناجية، الفرقة الناجية من هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية بيّن لنا ضابط ذلك تلك الجماعة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني إذا سرنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، هذا السبيل، سبيل المؤمنين الذين هم أعلم الناس بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهم الناس للكتاب والسنة. ولهذا حذرنا الله عز وجل من محادة سبيلهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته تفترق على 73 فرقة، فرقة واحدة تنجو كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال: الجماعة. هذه الجماعة اجتمعت على أي شيء؟ اتمرت بأمر الله عز وجل في الآية والذي يرضاه الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاعتصموا بحبل الله جميعا وتمسكوا بدين الله وتمسكوا بالكتاب وتمسكوا بسنة رسول الله وساروا في ذلك على طريق سلف الأمة متبعين سبيل المؤمنين لأنهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكانوا هم الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة بيّن لنا ضابط الاجتماع حتى لا يغرنا أحد. ولما نصير ندعو للناس مثلا إلى التوحيد كما ذكرت، يأتيك إنسان يقول لك دعوتك للتوحيد ستفرق الأمة، نخليه الأمة في غفلة. ترى أنت من من إخوانك من جيرانك من أقاربك، بل إنسان قد يرى بعض الناس يبتلى فيرى والديه ولا أحد والديه يقع في المعضلات العظام التي تخرجه من الدين في الشرك بالله عز وجل. بعضهم يبتلى بوالدين ولا أحد الوالدين ولا أحد الأقارب، ساحر يسكت عنه يتركه، قال خلي ما تفرقش جماعة المسلمين، لا بد أن يحرص على إنقاذه من النار، لأن هذا الساحر يتقرب إلى الشياطين ويصرف لهم العبادة لغير الله ويفعل الأمور التي تخرجه من دين الإسلام من الاستهزاء بكتاب الله ولا بالمصحف وغير ذلك. فلذلك ينقذه، يحرص على إنقاذه بالنصيحة بأخذ بيده بالدعاء له بالهداية والحرص على ذلك، ويحرص على أن يكون من جملة الجماعة التي هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. فإذا الضابط ضابط ذلك الاجتماع ليس أي اجتماع، ودعوة لا تفرق الأمة هذه قد تصدق في حال ولا تكون صادقة في حال بل في أحوال كثيرة، لأن المعيار والضابط الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هذا الذي تميز به، هذه كلمة حق ولا باطل. فإن كان الأمر يتعلق بما كان عليه النبي والصحب الكرام فهذا هو ضابط الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه، يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأي اجتماع خارج عن هذا الضابط فليس هو الاجتماع الذي يرضى الله جل وعلا عنه سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان إن حرص على هذا الاجتماع فهو يحرص على عدم التفرق ولا إحداث ما يفرق جماعة المسلمين. أشرت إلى الرابطة مع الأمر الأول الذي هو التوحيد، أن التوحيد سبب عظيم للاجتماع، سبب عظيم للاجتماع. وكل ما يؤدي إلى الفرقة والتنازع والتناحر بين المسلمين هذا يجتنب الذي يؤدي إلى الفرقة التي هي بغير حق. حتى تربط كلامي الأول بالثاني، أنا أقول الذي ينهى عن الفرقة مش معنى الإنسان يسكت عن المنكر، مش معنى الإنسان لا يدعو الناس للتوحيد، ومش معناتها الإنسان لا يصحح الأخطاء التي يقع فيها المسلمون، لأن هذه الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله جل وعلا قد تكون دعوة تأسيس وقد تكون دعوة تصحيح. دعوة تأسيس يعني كافر ندعوه للإسلام، ودعوة تصحيح هذا مسلم ينتسب لهذه الدعوة المباركة ولكن عنده خلل، عنده أخطاء، فيحتاج إلى النصح ويحتاج إلى الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن في جماعتنا التي يرضاها الله ويحبها الله سبحانه وتعالى، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجو من النار، التي هي الجماعة، هذه الجماعة ينبغي أن يجتنب فيها كل ما يؤدي إلى التفرق والتناحر بلا سبب شرعي. أضرب لكم مثالا المسائل الاجتهادية، مثلا في المسائل الفقهية، هذه مسائل الاجتهادية قد حصل فيها الاختلاف من الزمن الأول، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الاجتهادية التي لا دليل فيها أو التي تتكافأ فيها الأدلة فيحتاج الأمر إلى ترجيح وإعمال آلة الاجتهاد، فمجتهد يقول بقول والآخر يقول بقول آخر، وقد يأتي مجتهد ثالث يقول بقول آخر، والكل يريد إصابة الحق في تلك المسألة، ولكن على وفق ما تعلمه من قواعد الشريعة فيتكلم في تلك المسألة. هذا الاختلاف الواقع في المسائل الاجتهادية هذا ما ينبغي أن يؤدي يا إخوة إلى التفرق، وما ينبغي أن يؤدي إلى التمزق الجماعة، ولا يعقد عليه ولا أبراء، ولا يعقد عليه تهاجر، قال كيف أنت تأخذ هذا القول إذن لا أكلمك، وتهجره ويقاطعه حتى تأخذ بالقول الذي أنا أسير عليه. وهذا في المسائل، وأكد يا إخوان نتكلم عن المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية هذا غلط، هذا غلط. لو كان مسألة تتعلق بدليل واضح فيها نص في المسألة ومجتهد مثلا خفي عليه ذلك الدليل، هذا معروف في أسباب اختلاف العلماء، يكون عندك دليل في المسألة نص فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتهد قال بخلاف ذلك القول لأنه خفي عليه الدليل، نعم هنا في مثل هذا قال لا، ما ينبغي أن تأخذ بهذا القول لأن عندك ما ينبغي أن يؤال إليه وهو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في المسائل التي لا دليل فيها يختلف فيها العلماء، تتكافأ فيها الأدلة يختلف فيها العلماء، أنت تأخذ بقول وأنا ربما أخذ بقول، أنت تأخذ به عن طريق اجتهاد ولا عن طريق اتباع لعالم اقتنعت بدليله، ولا عن طريق تقليد بمن تثق في دينه وتأتمنه فتقلده في المسألة، استفتيته فعملت به. طيب غيرك اتخذ نفس طريقك، قد يكون مجتهدا فقال بقول آخر، أو يكون متبعا فنظر إلى دليل مجتهد فاقتنع بدليله، ولا مقلد قلد من يأتمنه على دينه، فهذا ما ينبغي أن يؤدي إلى تفرق، وما ينبغي أن يؤدي إلى التمزق، وما ينبغي أن يعقد عليه الولاء والبراء. إن شئت أن تقول أن الخلاف في مثل هذه المسائل يسعنا، تبقى قضية مباحثات علمية بين طلبة العلم، قد نتباحث المسألة نذكر الأدلة على وفق الفقه المقارن ومناقشة الأدلة، هذا ما شيء جميل ما شاء الله، لكن أن تكون فرقة وتتنافر القلوب بسبب ذلك هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة التي ما وجدنا العلماء عليها. العلماء كان يقع بينهم خلافات، أقصد في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد يقع بينهم اختلاف، ومع ذلك ترى منهم ما ترى من التآلف والاجتماع والرحمة، محققين وإلا ما كانوا علماء، هؤلاء العلماء الربانيون الذين يحرصون على العمل بالعلم، فتجد بينهم الحرص على جماعة المسلمين وعلى اجتماعها، فما تؤديش مسائل الاجتهاد التي اختلفوا فيها إلى التفرقة وعقد الولاء والبراء وتصير حزبية، لا أبدا. بل لو نرجع للعهد الأول الزمن الأول، الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوا في مسائل هذه المسائل الاجتهادية؟ اختلفوا في المسائل الاجتهادية، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الأحزاب، لما نصره الله وأجل الله جل وعلا الأحزاب، كانت بنو قريظة قد نقضت العهد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال للصحابة ليحثهم على الإسراع مباشرة؟ أجل الله الأحزاب، من الله علينا بالنصر، نذهب إلى بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة انقسموا إلى قسمين في فهم الكلام. وشوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ماذا فهم؟ فهم أن المراد الإسراع، ما هوش المراد حتى ولو خرج وقت صلاة العصر نصلي العصر في بني قريظة، لا، ولذلك صلوا العصر في الطريق مخافة أن يخرج وقت العصر، ولما يصل لبني قريظة فماذا فعلوا؟ صلوا العصر في الطريق في وقتها ثم ذهبوا لبني قريظة. وقسم آخر فهموا النص، فهموا الحديث على ظاهره. ما معنى على ظاهره؟ أنكم تصلون العصر في بني قريظة حتى ولو خرج وقتها. فبعض الصحابة كذلك صلى العصر في بني قريظة، اختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هؤلاء ولا أنكر على هؤلاء، فهو قال كلاما أمرهم به، اختلفوا في فهمه، وكل علم فعمل بما فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا اختلاف. الصحابة ماذا كانوا؟ كانوا متنازعين ومختلفين، وكان يعقدون على مثل المسائل الولاء والبراء، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. ما زالوا متآلفين ومتحابين ومجتمعين كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما ذكر ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم. هم النموذج، إن شئت يقول النموذج العملي لمثل هذه الأحاديث. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد، هذا كان محققا في الصحابة. ومسائل الاجتهاد هذه ما كانت تؤدي إلى اختلافهم وإلى تفرقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل حتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر في كتب الفقه التي تعنى خاصة بالفقه المقارن، المغني لابن قدامة ولا المجموع للنووي ولا بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، لما تنظر فيها تجد يذكرون مسائل اجتهادية اختلف فيها العلماء، ويذكرون أقوال الصحابة في بعض المسائل تذكر. قال وهذا ذهب إليه أبو بكر، وهذا القول ذهب إليه عمر، هذا القول ذهب إليه ابن عباس، وهذا القول ذهب إليه ابن مسعود ولا ابن عمر، وغيرها من المسائل التي اختلف فيها الصحابة وما كانت سببا. فإن كان الله جل وعلا يرضى لنا الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا، فافهموا هنا أمرين. الأمر الأول أن الاجتماع المطلوب هو الاجتماع الذي يكون في الدين. ما ضابطه؟ لما قال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية التي الجماعة، بينها في رواية أخرى، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا وضابط اجتماعنا، نتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والأمر الثاني أن نحافظ على هذه الجماعة وألا نفرقها. ما التفريق المذكور هنا الذي نهينا عنه ولا تفرقوا؟ التفرق المتعلق بالأهواء، وكل ما يؤدي لتمزق الجماعة ينهى عنه ويترك ويجتنب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث الذي يرضاه الله عز وجل، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه أيضا لها ارتباط بالجماعة. من تمام الاجتماع ومما يحقق ذلك الاجتماع أن يكون للمسلمين بيعة، عهد لمن ولاه الله عليهم بالسمع والطاعة، أن تكون لهم بيعة التي عهد للسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا عليهم. هذا من الأمور التي تكون بها الاجتماع. كيف نجتمع نحن في بلدنا إذا كان كل واحد عنده رأي ولا يبايع ولي أمره؟ البيعة المتعلقة بعهد بالسمع والطاعة، أن يسمع ويطيع طبعا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا. يعني القضية هذه قضية تمسك بالسنة، مش قضية أهواء. اليوم سبحان الله بعض الناس لما تفتح هذا الموضوع بعضهم ما أدري كيف يقع له، واحد يغضب والآخر يطلع شعره، والآخر تأخذ قشعريرة، والآخر يبدأ يتكلم ويسب. مش السبب؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إذا كانت تلك الأثرة ماذا نصنع؟ إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني الولاة الذين يوليهم الله جل وعلا عليكم، تكون عندهم أثرة يستأثرون بالدنيا لأنفسهم، قد يمنعون الرعية وأمور تنكرونها فيهم، فماذا نصنع؟ قال تسمع وتطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع. لما تقول هذا الناس كلام يا فلان تشهد أن محمد رسول الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم السليم. مش الفهم السليم، لأنه قد يأتيك بعض الأهواء يقلب لك هذه النصوص تجده يلوي أعناقها باش يفهمك النصوص على حسب هواه. كأن بعضهم ماذا يقول؟ يقول لك لا، هذوك اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع هو الحاكم اللي يكون يقيم شرع الله عز وجل العادل. مين جبت هذه؟ والرسول يقول صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا عادل اللي يأخذ مالك ويضرب ظهرك؟ الذي ترى فيه أمورا تنكرها كما قال صلى الله عليه وسلم وتجدون أثرا، يعني ولاة الأمر يستأثرون الدنيا لأنفسهم ولخاصتهم، هذا عادل يقيم شرع الله؟ هذا الذي يظلم يقيم شرع الله؟ ولذلك قلت لك يأتيك هو بشبهات يلوي أعناق النصوص بس يوجهها على حسب الهوى. وإحنا باش نرد عليهم بماذا؟ مش بفهومنا والله الحمد والمنة، حاشا أن تكون فهومنا سقيمة، ولكن نرجع لفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يك الرسول لما ذكر الجماعة قال ما أنا عليه من أصحابي، والإنسان الذي يريد أن يفهم الكتاب والسنة يفهم على ما فهمها الصحابة الذين أعلم الناس بتأويلها وأعلم الناس بالتنزيل بالكتاب والسنة بالوحي. الصحابة في زمنهم وجد الولاة الظلمة، كيف كانوا يتعاملون معهم؟ قرأوا مثلا في قصة الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الظالم الذي كان قتالا يقتل المسلمين، وكان يقتل حتى الخيار، يقتل خيار الناس في زمانهم. سعيد بن جبير قتل الحجاج رضي الله تعالى عنه، وقرأ من هو سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. الصحابة كيف كانوا يتعاملون معه؟ أنس بن مالك وعبد الله بن عمر كيف كانوا يفهمون الحديث؟ كيف كانوا يطبقونها لما ابتلوا بالولاة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ نازعوهم، حملوا عليهم السلاح، خرجوا عليهم بالقول فضلا عن الخروج بالسيف؟ ما وقع هذا من الصحابة. أنس كانوا يحدثونه فيقول اصبروا إن ستكون بعدي أثرة، كما وصاهم الرسول اصبروا هو صار يقول لهم اصبروا، يقول لهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما نحن اليوم نقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان الذي يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستثقل شيئا من سنته، ما يستثقل شيئا من سنته، كلها حق والله الحمد والمنة. يقول لك ستكون أثرة اصبر، بس صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصبر، ويقول لك تسمع وتطيع. كيف يتحقق اجتماعنا إن لم تكن في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا المسلمين وإن كان فيهم ما كان؟ وهذه البيعة هي عهد بالسمع والطاعة لهم، بالسمع والطاعة التي تكون من طاعة الله ورسوله، لا نطيعهم في معصية الله. إذا أمرونا بالمعروف، أما إذا أمرونا بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا نذهب نطيعهم في معاصي وإنما نطيعهم في المعروف. بالله عليكم هذا ماذا يؤدي؟ ألا يؤدي لاجتماع كلمتنا؟ ألا يؤدي إلى أن يكون هذا سببا عظيما لاجتماعنا، اجتماع أبدان واجتماعا على الدين؟ لأن احنا هذا منهج نبوي نسير عليه، فإذا سرت عليه كان هذا سبب اجتماعنا، ونرى ذلك الاجتماع عيانا، اجتماع بالأبدان، وهو اجتماع في الدين، وهو الأساس الذي دعا الله عز وجل عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك لما تدعو أنت لهذه الأمور، وحيانا ننبه الناس وتخطب وتعظ وتذكر بالسنة، وإن كان الذي يذكر ولا ينصح ولا يبالي بالناس ولا تأخذ في الله لومة لائمة، كلمة حق يقولها قبلها من قبلها وردها من ردها، من قبلها قبل حديث رسول الله، ومن ردها رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فهمه الفهم السقيم بخلاف ما فهمه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلما تتكلم قد تجد بعض الناس هكذا ما يحب مثل هذا الكلام ويتبع هواه وينتقد، قال هذا شيات على الدولة، هذا ما يقولكش لهذا ينصر حديث رسول الله، هذا والله يدعو للسنة وما يبالي، وإن كان أكثر الناس ما يحبون أن يسمع، لا يحبون سماع مثل هذا الكلام، لا يقول لك هذا شيات وهذا تاع الدولة وهذا تاع كذا. والله شرف أن يكون تاع الدولة، هذا شرف لي أن يكون خادما لدولتي، شرف لي، ودي تزكية منه إذا كان من يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لحديث رسول الله وينبذ بأنه قال أنت خدمت على الدولة، شرف لي أن أخدم دولتي وأن أخدم أهل دولتي، هذا شرف، هذه تزكية في الحق، مش منقصة. وإذا كنت تمتحن نفسك في صدق شهادتك لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيك بعض الأحاديث يستثقلها بعض الناس، انظر أنت ما موقفك من هذا الحديث وماذا تصنع؟ تحب بلدك وتحب الاجتماع المسلمين فيه، تحرص على أن يجتمع المسلمون على دين الله عز وجل، اعتصام بالكتاب والسنة. ومن أعظم أسباب ذلك الاجتماع، الاجتماع على السمع والطاعة لولاة الأمر الذين ولاهم الله جل وعلا علينا في المعروف، فإن هذا يكون باجتماعنا وما تختلف أمورنا، ما تختلف أمورنا، ما إذا اختلفت كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده رأي، هذا ذات اليمين وذات الشمال وذات كذا، ما تبقى مصالح محققة في بلاد المسلمين، تقع النفرة والاختلاف والتنازع. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد حتى في الوصايا العظام، في حديث عرباض بن سارية لما وضع وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي رواية مجدع الأطراف، مجدع من أسوأ أنواع العبيد، قال تسمع وتطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع ما دام مسلما ولو كان ظالما ولو كان عنده معاصي، قال تسمع وتطيع والسمع والطاعة في المعروف، والسمع والطاعة في المعروف. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى في الحديث عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين التي من أعظم أسباب الاجتماع. فكذلك هنا في هذا الحديث، الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الأولى التي هي التوحيد من أعظم أسباب الاجتماع، الواردة في الثانية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قد جاء في رواية أخرى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أن تناصحوا من ولاهم الله جل وعلا أمركم. وقبل أن نتكلم عن النصيحة، ما يتعلق بالسمع والطاعة والبيعة التي ينبغي أن تكون في العنق، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. هذا ولي الأمر أنت رأيته يصلي ومن أهل الإسلام، تبايح على السمع والطاعة، لأن البيعة هي عهد بالسمع والطاعة. ومش معناتها أنك إذا بايعته ما أنت لو وقع هو في معاص ولا في ظلم أنت تزكيه، لا أبدا. وبأي طريق وصل، بطريق شرعي ولا بغير شرعي، لما الآن صار ولي أمرين للمسلمين، الرسول يأمرك بالسمع والطاعة في المعروف. وهذا ما تتحقق به الجماعة، وهذا ما يتحقق به الاجتماع. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لأن من ولاه الله أمرنا هذا بشر وغير معصوم ويقع منه الخطأ، وهذا الخطأ يتعامل مع ولي الأمر فيه كما يتعامل مع غيره من جهة النصيحة، من هذه الجهة، من جهة النصيحة. لما يقع واحد من المسلمين أنت في خطأ، ماذا تصنع؟ تنصحه. ولي الأمر أيضا، وهذا من حقه عليك أن تنصحه، لكن هذه النصيحة التي يخبر صلى الله عليه وسلم أنها مما يرضى الله جل وعلا عنه: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لأنه قد يخطئ وخطأه ليس كخطأ غيره، وهو أولى بالنصيحة لأجل أن تستقيم أمور المسلمين في بلادهم، تستقيم أمور المسلمين في بلادهم، فيقوم الاعوجاج الذي حصل منه بأي شيء؟ بالنصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم. النصيحة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن لولاة أمور المسلمين خصيصة في كيفيتها، كما جاء في حديث عياض بن غن: من كان له نصيحة لولي الأمر فكيف يفعل؟ كيف يبديها؟ قال: كيف أنصح له؟ نقوم في مجامع الناس ونقول اتق الله وغائب غير محاضر، نكتب في وسائل التواصل، ولكن ما كان بكري في الجرائد وتكتب وقال هذه نصيحة لولي الأمر أن يتق الله في كذا وكذا وكذا؟ أما علمت بأن هذا له خصيصة من جهة كيفية النصيحة؟ يعني هذا ولي أمر ليس كغيره. شوف فرعون، وما أدراك من فرعون الطاغي الذي قال أنا ربكم الأعلى، لما أرسل الله إليه موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا لمراعاة حال من هذا؟ هذا المتجبر الطاغية الذي يليق به أن تأتيه بليل، لو ما أتيته بليل ما سمع منك وربما يضرب عنقك. فكذلك ولاة الأمر هم كغيرهم من المسلمين ينصحون، لكن في طريقة نصحهم. قال: فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذه الطريقة، أن تنصح فيما بينك وبينه سرا، كما فهم هذا الصحابة أسامة بن زيد لما حدثوه عن عثمان: ألا تنصح لعثمان؟ قال: ألا أنصح له حتى أخبركم؟ إن يكلموا فيما بيني وبينه. هذه نصيحة له وليس تشهيرا ولا عيبا. احنا سبحان الله واحد من أفراد الأمة. لو أن واحدا جاء وكتب فيه ولا قام في مجمع يتكلم فلان راه دار كذا ودار كذا ودار كذا وانت يبلغك بني فلان أو يتكلم في ولو بلغك أنه تكلم على سبيل النصيحة تزعف ولا ما تزعفش؟ وكيف إذا كان حبي ينصحني لما جاش لي كيفاش يقبضكم توما ويقول لكم هاو دار كذا ودار كذا ودار كذا ننصح فيه حتى يوصلوا الكلام؟ لا، لماذا لم يأتيني؟ احنا رانا واحد من أفراد الأمة، ما نشولة الأمور، وأقصد احنا كامل، مش أنا يعني كامل، واحد منا ما يحبش أنه تأتي هذه النصيحة بهذه الطريقة. فكيف بمن وله الله أمر المسلمين وهذا له هيبته وله مكانته، وما نحن مأمورون شرعا بمعرفة تلك المكان له؟ ومن إجلال الله جل وعلا إجلاله واحترامه ذي السلطان المقصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له هيبة وله مكانة فيعطى تلك الهيبة. فإذا كان أفراد الناس ما يحبوش ينصحهم بتلك الطريقة فكيف بولي الأمر؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريقة، تأتيه وتأخذ بيده وتنصح له، فإن قبل منك فذاك وإن لم يقبل أديت الذي عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه، يعني أنت أديت عليك النصيحة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم أن أدينا الواجب علينا. هذا إن استطعته، إن استطعت أن تصل ولي الأمر ونصحت له في أمر رأيت أنه أخطأ فيه وخالف فيه فذاك، إن لم تستطع أن تصل إليه أنت ماكش مكلف. قال لا أستطيع، إذن لابد أن نشهر به في القنوات وشهر به في مجامع الناس. لا، إذا ما استطعت السبيل الشرعي في النصيحة فأنت الآن غير مكلف. قال ما أستطيع، وإحنا تعرفوا بالواجبات الشرعية مقيدة بالاستطاعة، ما استطعت لم تستطع. ومن لقي ولي الأمر ورأى أنه أخطأ في أمر فإنه ينصح له، إذا لقيه ينصح له. بل حتى كان بعض السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينصحون لهم بحضرتهم، يعني وهم حضور حتى وإن كان معهم بعض الناس. الأصل النصيحة سرية بينك وبينه، تأخذ بيدي وتنصح له. ولكن بعض السلف قد كان ينصح لكن بحضرته وهو حاضر وهو موجود بين يديه، وهذا الذي يحمل عليه الحديث حديث سيد الشهداء حمزة والثاني الذي قام إلى سلطان فأمره ونهاه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كلمة حق عند سلطان جائر، عنده بين يديه وهو حاضر. فبعض إنكارات السلف على ولاة الأمر تحمل على هذا، لكن بغيبته هذا ما يدل عليه دليل، أنك في وسط الناس تتكلم في ولي الأمر وهو غير حاضر غير موجود، هذه أصلا هي الغيبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث التي يرضاها الله عز وجل، إن الله يرضى لكم ثلاثا، وهذه الثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يكون في قلب المسلم غل من جهة هذه الثلاث: إخلاص العبادة لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. هذه الثلاث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص اللي هي أن تعبدوا الله تشركوا به شيئا في الحديث الذي عندنا، لزوم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا، ومناصحة ولاة الأمر، قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهي ثلاث يرضى الله عنها ويحرص عليها المسلم، وبسببها يكون الخير الكبير في أوساط المسلمين، ولا ينبغي أن يكون في قلب مسلم اتجاه هاته الثلاث شيء من الغل ونحوه، خاصة الأمر اللي قلتنا إذا سمعه بعض الناس يقع منه ما يقع، وهو مناصحة من ولاه الله جل وعلا أمرنا بالطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويكره لكم، بعد أن بين الثلاث التي يرضاها الله بين الثلاث التي يسخط الله جل وعلا عنها، لأنه قال ويسخط لكم ثلاثة، قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قال يكره لكم قيل وقال هذا المتعلق بقيل وقال أحاديث الناس التي لا فائدة فيها، حديث الناس التي لا فائدة فيها، ونقل حديث الناس وأخبار الناس وتتبع الأخبار التي لا فائدة فيها، وبئس مطية الرجل. زعموا كذا وزعموا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وما زال قالوا كذا وقيل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ويكره لكم قيل وقال. هذا إذا كان في الحديث الذي لا فائدة فيه، وتتبع مثل هذا الحديث والأخبار ونقلها وإشاعتها فضلا على أن تكون مما فيه الضرر، يعني أن تكون ذلك الكلام من الكلام المحرم، من الغيبة ولا من النميمة ولا من السخرية والاستهزاء وغير ذلك، فهذا أولى بالتحريم ولولا بالاجتناب والبعد عنه. وآفات اللسان شأنها خطير جدا على المرء، ولذلك يحذرها شد الحذر. ومن الأمور التي تعين المرء على ضبط لسانه أن ما يتعلق بالقيل والقال والكلام الذي لا فائدة فيه يجتنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إحنا بين أمرين، إما الكلام يكون خيرا نافعا لنا نتكلم به، إن لم يكن خيرا نصمت، وصمتك هنا تؤجر عليه، ومن صمت نجا كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان يسترسل في الكلام الذي لا له ولا عليه، لا له يعني لا يؤجر عليه ولا عليه لا يؤثم، كلام مباح يسترسل فيه، هذا الاسترسال قد يدخله في قيل وقال ويجره إلى الوقوع في المحرم، في آفات اللسان كالغيبة والكذب والسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب وغير ذلك، والله المستعان. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني الذي يكرهه الله عز وجل ويسخط لكم ثلاثة، الثانية منها قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال. مما يدخل في كثرة السؤال ثلاثة أمور: الأمر الأول كثرة سؤال الناس أموالهم، من يسأل الناس استكثارا أو تكثرا، هذا داخل فيه، وإن كان هذا قد ورد فيه النهي الخاص، يستكثر من الجمر والعياذ بالله، العذاب في جهنم، هذا الذي يسأل الناس تكثرا لا يسأل لحاجة، قد يقع يحل بالإنسان شيء فكأنه يلجأ إلجاء إلى أن يسأل الناس، وإذا سأل الناس فإنه يسأل بقدر حاجته، لكن الإشكال في الذي يسأل تكثرا كأولئك الذين يمتهنون سؤال الناس، يمتهن الطلبة هذه المعروفة بالعامية، وتجده في عند أبواب المساجد ولا في بعض الأسواق ولا في الطرقات ويمتهنها، ويكون له من المداخيل ما ربما في اليوم ما يتحصل عليه ذاك الذي أعطاه شفقة وأعطاه خالصا لله عز وجل، وإن كان أجره عند الله عز وجل، لكن يا إخوة أنا أدعو إن الإنسان يتحرى أولئك الذين يحتاجون حقيقة، المساكين من جيرانكم ومن من بعض أقاربكم، من عندهم عفة ما يستطيع أن يمد يده، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ذاك هو المسكين حقيقة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الذي لا يفطن له، ما تعرفوش بلي مسكين تحسبه غنيا من تعففه، هذا الذي يبحث عنه وينظر في حاله، وليكون قريب منك من أقاربك ولا من جيرانك أمارات معيشته تدر عليه، لباسه لباس أولاده، هيئتهم، في صحتهم تعرف، واللبيب بالإشارة تفهم حال جارك من جهة حاجتي لو محتاج ولا غير محتاج، هذا الذي يحرص عليه يبحث عنه، هذا هو المسكين حقيقة، مش المسكين كما قال صلى الله عليه وسلم الذي ترد اللقمة واللقمتان، الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، هذا الذي يبحث عنه. فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وكثرة السؤال، من سأل أموال الناس تكثرا، ويدخل فيها من يسأل الأمور المتعلقة بالدين تنطعا، هذا أيضا يدخل في كثرة السؤال، مسائل افتراضية هو ما يسأل عن شيء يحتاجه، قال أنا الآن واقع كذا أبحث عن كذا ولا أستفيد، ولا أنا طالب علم أبحث عن هذه المسائل، لا، وإنما تجده يسأل تنطعا ويذكر المسائل الافتراضية، ولو وقع كذا ولو وقع كذا ولو وقع كذا، ولا غرضه التفقه ولا أي شيء. فهذا السؤال في المسائل الفقهية تنطعا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال. والأمر الثالث الداخل أيضا سؤال الإنسان عما لا يعنيه هذا داخل في كثرة السؤال، تسأل عن شيء لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء كما قال صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه. والله هذا الحديث فيه أمر عظيم لو حرص عليه المسلمون، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه في دينه ولا في دنياه. الشيء الذي لا يعنيك في دينك ولا في دنياك اتركه، لا يعنيك اتركه، لا تبحث عنه ولا تدع الفضول يدعوك إلى معرفته، لا اكبح جماحه بهذا الحديث. من حسن إسلام المرء، من حسن إسلامك تركك ما لا يعنيك، كما قال عليه الصلاة والسلام ولو كان الإنسان يسأل عما لا يعنيه، فليعلم بأنه داخل في هذا الحديث وداخل في هذا الأمر الثاني الذي يكره الله عز وجل ويسخط الله جل وعلا عليه. يسخط لكم ثلاثة، ثم قال في بيانها يكره لكم قيل وقال، هاته الأولى وكثرة السؤال. ومما يدخل في كثرة السؤال أن يسأل الإنسان عما لا يعنيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، وهذا هو الشاهد من الحديث كله. لماذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة باب الصرف في المال؟ لقوله صلى الله عليه وسلم هنا وإضاعة المال. وإضاعة المال التي يكرهها الله عز وجل ويسخط عليها سبحانه وتعالى، هذه الإضاعة تشمل أمرين: أن يكون عند الإنسان مال ثم لا يهتم بإصلاحه ويتركه يضيع، هذا من إضاعة المال. إنسان مثلا ما شاء الله عنده أرض وفيها الأشجار وتأتي بالخيرات وفجأة أضاعها رغبة منه عنها ولا أنفة منه عنها، أقول يتركها، وهذا مال وخيرات، فتركها، مش تركها مثلا عجز عن إصلاحها، لا تركها ويقدر، قال لك أنا مكسرش راسي فيها، ما عندي من دير بها، عندي خير وما شاء الله. هذا من إضاعة المال، هذا من إضاعة المال، ولو تصدق بها لكان خيرا له وينتفع بها وينتفع بها غيره، ينتفع بها وبصدقته وينتفع بها غيره ممن أعطيت له، لكن أن يتركها تضيع، وهذا أضرب على سبيل المثال وإلا يشمل أمورا أخرى كثيرة، أن يترك الإنسان إصلاح ماله ويتركه يضيع، فهذا من إضاعة المال. ومما يدخل في إضاعة المال، يدخل فيه ما أراده البخاري بقوله باب الصرف في المال، يدخل فيه التبذير والإسراف. حين ينفق الإنسان المال بغير وجه حق فهذا إسراف وتبذير، فإذا كان إسرافا وتبذيرا فليعلم بأنه ماذا فعل هنا؟ أضاع المال. ومثله الذي ينفق المال في المعاصي، هذا أيضا إنفاق للمال في غير وجه حق، فينفق المال في المعاصي، على المعاصي والمنكرات. المفروض هذا مال يشكر الله عليه فيتقرب به إلى الله، فإذا به يستعمل نعمة الله على معصية الله، والله المستعان. نعمة الله، نعم الله عليه بالمال ولكن استعمله في معصية الله. ونتفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ذلك المال الصالح الذي هو من كسب طيب للرجل الصالح، للرجل الصالح يشكر الله على نعمة المال. الرجل الصالح ما يعصيش الله عز وجل بالمال، الرجل الصالح لا يضيع المال، والرجل الصالح لا ينفق، لا يسرف في إنفاق المال ولا يبذر، بل تجده منتفعا بالمال في حاجاته ومنتفعا به فيما يريد به الثواب والأجر بإنفاقه في الوجوه التي يحبها الله، على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، في في في في في منافع كثيرة ينتفع بها المسلمون وغير ذلك. وأكد ما يحرص عليه ما هو واجب عليه من نفقته على ولده وعلى زوجته. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، هذا فيه نهي عن الإسراف والتبذير، وهو الذي يريده البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال في غير إسراف ولا تقتير. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية وما أنفقتم من شيء، ما أنفقت من مال ولا صدقة ترجو ثوابها عند الله عز وجل، قال فهو يخلفه، هذه بشارة أن الإنسان يا إخوة إذا تصدق الحسابات الرياضية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن مالك قد نقص، كان عندك مبلغ أنقصت منه وتصدقت، لكن حين تصدق في بصدقة وتنفق المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، التي الصدقة التي تبتغي بها وجه الله عز وجل، تأتيك البشارة في هذه الآية، قال سبحانه وتعالى: فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعوضك الله عز وجل خيرا ويبدلك خيرا مما أنفقت، إبدالا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد يبدلك بخير منه من المال، ويبدلك بالبركة فيما بقي عندك، وفي الآخرة بالثواب العظيم على ذلك، على تلك الصدقة التي تصدقت بها تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في معنى هذه الآية: ما نقصت صدقة من مال. موش معناتك تصدق نقص المال، لا، ما نقصت صدقة من مال، كما قال عليه الصلاة والسلام. وابن عباس قال عند هذه الآية، قال: في غير إسراف ولا تقتير. يعني كأن ابن عباس يقول إن أولئك الذين يخلف الله لهم، من هم؟ ينفقون أموالهم فيخلف الله لهم، يخلف الله لهم في غير، إذا كانت نفقته لماله، قال: في غير إسراف ولا تقتير. في غير إسراف، في غير تبذير، ولا تقتير، في غير تضييق. تجده كالبخيل يضيق مثلا في النفقة على أولاده، على زوجته، ويواجب عليه يضيق عليهم في النفقة، هذا التقتير. فإذا أنفق الإنسان ماله بغير إسراف ولا تقتير، نعم، هذا الذي يخلف الله له. فكان ابن عباس يقول إن الذي يخلف الله له هو الذي ينفق ماله في غير إسراف ولا تقتير، لأن الذي ينفق ماله يسرف، ينفق ماله في المعاصي، ينفق ماله فيما يسخط الله جل وعلا عليه، هذا وين يجد الخلف؟ وين يبدله الله خيرا؟ ما ينطبق عليه ما في الآية: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، لا، وإنما الذي يخلف لك فيه إن أنفقته ابتغاء وجهه من غير إسراف ولا تقتير، كما يقول ابن عباس، وأخذها من قول الله عز وجل حين ذكر خصال عباده الذين هم عباد الرحمن، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.